ويحرم تخطي الرقاب أثناء الخطبة. الرجل إذا صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يتخطى الرقاب قال له إيه؟ اجلس فقد آذيت. صححوا الألباني، اجلس فقد آذيت، تخطيت الرقاب، عديتي فوق الناس يعني، لأنه في أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة. لما بيعدوا بتشغليهم عن كل ما بتعدي من فوق بتعدي. أما الإمام فلا بأس بتخطي الرقاب لأنه عايز يوصل إلى إيه؟ يوصل إلى مكان اللي بيخطب فيه. ويكره التفريق بين الاثنين، ويفرق ويكره إنك تفرقي بين اثنين. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ربي ما بين الجمعة والأخرى، مغفرة يعني إذا عمل كل ما جاء فيه بما تدرك الجمعة دي اللي بنقول عليها، وإن أدرك أقل من ركعة صلاها ظهرا. وفي مذاهب بقى في الأقوال دي هناخدها إن شاء الله بإذن الله إلى هنا الأسبوع القادم بإذن الله. كيفية صلاة الجمعة نخلص منها إن شاء الله الأسبوع القادم، ونتكلم بعد كده في صلاة الخوف إن شاء الله. نعم. ولا بقى النساء اللي بتاخد أولادها زي حالتنا كده دلوقتي المفروض تقعد في بيتها، بتاخد نساء وتاخد أولادها كمان، يعني هي ما لهاش جمعة وكمان تاخد ولادها يأذوا الناس؟ ده احنا ما كفاية علينا اللي احنا فيه. يعني الأخت اللي بتاخد ولادها أثناء الخطبة دي أو بتعمل إزعاج هي مأزورة غير مأجورة، هي بتروح وهي بتظن إنها كده عايز تاخد أجر، هي بكل اللي يهمها نفسها. لكن لو مثلا أحيانا بعض النساء بتروح لأنها بتبقى عندها بلاء وعايزة كلمة طيب قلبها وعايزة تسمع شيء يطيب قلبها، فبتنزل الخطبة علشان تسمع شيء يطيب قلبها، يعني بتبقى نازلة الهدف، يعني عارفة إن ممكن تبقى عارفة إن ما لهاش صلاة جمعة. لكن لما بتجد في هذا المكان من، وبعدين خاصة الأمهات مثلا بتبقى إيه؟ واخدة الأمور تهريج، واخدة أولادها على حجرها قاعدة تطبطب عليهم مش عارفة إيه، والولد يلعب ويضحك والتاني يجري معاه، والأمهات مش هنا. هي ما شاء الله لقوتي اللي بالله على الأمهات، يعني تحسي أعصابهم كده يعني يبقى ريلاك يعني هادية ما شاء الله، والولاد يفلقوا الناس اللي حواليهم وهم ولا هنا. الناس سبحان الله نعم ما بيركزوش، والله ما بيركزوا، والله ما بيركزوا. يعني لما تبقى بنت كبيرة زي دي متاخدة عشان تطبطب عليها صعب شوية، صعب قوي. يا اللهم لا حول ولا قوة. نعم يا دكتورة، والله يا بنات أذى، والله العظيم، لأن إليه بتخلي الإنسان اللي سبحان الله لا يركز في القول ولا الموجودين يركزوا أبدا. الأمر بتبقى أنت محتاجة تبقى مركزة، يبقى فيه سكينة، يبقى فيه هدوء، ما تبقاش العملية ده ممكن يكون في العيد، في العيد ماشي، لكن في أثناء الأمور الهامة اللي أنت تحتاج أن أنت تركز فيها بيبقى الأمر شديد. نعم يعني ما هي منشغلة، لأن هي منشغلة، هي منشغلة. ما هي جمعة واحدة في الحرم، بس إيه أقولك حاجة، هي جمعة واحدة في الحرم يستحسن. يعني تعرفة أنا بحب جدا نظام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه بقى في نظام النبي؟ أنتوا كلكم مع بعضكم، اللي عندهم عيال اتفضلوا عودوا مع بعض اسمعوا بعضكم، لكن الستات الكبار اللي قاعدين عايزين يركزوا يسمعوا، يبقى كل بصي بقى والله تبقي بتصلي وتسمعي صوت يا ربي من ورا بقى. بالضبط احسنتي، ممكن بقى تنتظر في مصليات الاوتيلات كده خلاص ماشي، ولو ان بعض الناس بتردهم منهم يعني احيانا، يعني اذا صفقت لاولادها عشان بيزعجوا الناس اثناء الخطبه، هي يعني هي جات تسقف ولا تزمر ولا يعني ولاد الجيران ناس الله لهم عفو والعافية. لا حول، اتفضل جاي لي شكوى. المسجد مليء بالضوضاء ونحن لا نركز من الأطفال ولعبهم، فلو جلسوا في مؤخر المسجد وليس بين الأخوات جزاكم الله خيرا صاحبة الرسالة. وأنا أتمنى ذلك تكون الأخوات اللي معهم أطفال بالشكل ده كلهم بدون استثناء يعودوا في آخر في مؤخر المسجد هنا لو سمحت. المرة الجاية تحت

يعني ما ينفعش يبقى ناس جايبه 100 من 100 او 98 واللي عارفين نفسهم اللي هم يعيدوا بلاش اقول اسمائهم مش هم عارفين بلا هم عارفين ولا خلاص بلاش اقول بلاش اعلن اسماء طيب خلاص هم دخل 48 منهم اللي هيعيد عدد بسيط جدا اللي هيعيد 3 4 5 ما انا قلته اللي هيعيد من ال 48 5 اما الباقي فما شاء الله لا قوه الا بالله نعم اللي هتعيد ولا لها ايه واحده لا غاده اسمها فيش واحده مش مفيش واحده اصلا موجوده في الاسماء اسمها غاده يبقى دي واحده تضاف الى ما اديتش الورق اسمها غاده علي حسن غاده علي حسن غاده دي واخده 100 من 100 واخده 100 من 100 غاده علي حسن طيب ماشي بنات جزاكم الله خيرا نرجع لامتحانات التثبيت ايه امتحانات التثبيت